طيلة الحلقات الثلاثين، وهو نريد أن ندخل الجنة. رجل يريد أن يدخل الجنة. أنت عايز تدخل الجنة؟ بالله عليك أنت تريد أن تدخل الجنة؟ ومعلش بالشنس الستات، أنت عايزة تدخلي الجنة؟ مصممة؟ أنت مصمم متأكد من قلبك أنك تريد الجنة؟ إذن ابقى معنا، اركب معنا، كن معنا، نريد أن ندخل الجنة. ويأتي السؤال الذي طرحنا، وهو هل دخول الجنة سهل أم صعب؟ والإجابة متفقون بلا استثناء أن دخول الجنة سهل جدا، والأدلة من الشرع واضحة وقلناها. قال رسول الله صل عليه، أيوة، عايزك عايز تدخل الجنة يبقى صلي على النبي، كلما سمعت اسم النبي فصلي عليه. مش لازم أنا كل ما أقول قال رسول الله أقول لك صلي على سيدنا النبي. قال رسول الله خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. يبقى ما فيش فايدة من الكلام لو أنت ما صليتش على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الأمر في منتهى السهولة والبساطة، قول اتوضى وقول دخلت الجنة، اتفتحت أبواب الجنة ادخل. أو أسهل منه، قال رسول الله من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. إذن لو هجيب لك أدلة كتير بقى زي كده، لكن إذن دخول الجنة سهل. أمال إيه الصعب؟ ليه بعد ما قلنا أن دخول الجنة سهل بمجرد وضوء وتشهد، بمجرد قول لا إله إلا الله، بعد كده بقى دخول الجنة في ناس هتدخل النار؟ ليه؟ ليه الناس دي هتدخل جهنم؟ ده السؤال الملح اللي احنا عايزين نجاوب عليه في خلال هذه الحلقات. والإجابة بمنتهى البساطة والسهولة والسرعة، السبب انت. دخول الجنة سهل، لكن انت مش هتدخل الجنة ليه؟ انت اللي مش عايز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى يعني رفض. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني رفض. أنت اللي بترفض. طيب عايزين نفهم القضية بالراحة، أقول لك بمنتهى الصراحة والوضوح والصدق أن السبب نفسه. وتقول لي يعني ايه نفسي، واقول لك انت بقى فاهم يعني ايه نفسك، انت عارف نفسك. ونيجي هنا، معلش انا اضطر نستعمل السبورة، معلش خليك معايا على السبورة عشان نوضح حاجة بسيطة جدا. انت مين؟ من هو الانسان؟ انت من انت؟ لازم نبدأ نعرف انت مين، انت ايه. ونكتب الانسان اللي هو انت، واحد روح، كويس، اتنين قلب، تلاتة عقل، اربعة نفس، خمسة جوارح. دي تركيبتك اللي ربنا خلقك. شخص محمد حسين يعقوب هو ان مكون من الخمس حاجات دول. هنيجي هنا بقى نقول اما الروح فهنقول على طول اول ما نتكلم عن الروح ملناش دعوه بيها. قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل لا نعرف عنها شيئا. بنقول كده ان عارف الاعرابي، اعرابي انسان بسيط اهو، كان راكب الدبه بتاعته فوجئ ان الدبه وقعت في الارض ماتت، يقلب في الدبه ويقول للدبه مالك ايه اللي جرالك، ادي عينيك وادي رجليك وادي ايديك وادي دماغك وادي بطنك انت اهو قوم. قالوا له الروح خرجت. يعني ايه روح وخرجت ازاي؟ الاجابه ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. يبقى لازم نرسخ المبدأ ده كده على جنب هنا ونكتب نمرة واحد فلا تسألني ما ليس لك به علم. لا تسأل ما ليس لك به علم. يبقى في أشياء أنت كإنسان ربنا خلقك وخلق لك العقل. هنيجي عند ثلاثة دي اللي هي العقل. إن العقل ده زي العين زي الأذن زي اللسان له قدرات محدودة حدها الله. أنا عايزك تؤمن منذ البداية هنا أنك عبد مخلوق ما انتش رب ولا إله، ربك هو اللي بيتحكم فيك. نرجع بقى عشان تبقى فاهم واحدة واحدة الكلام، ان الانسان مكون من روح وقلب وعقل ونفس وجوارح. روح قلنا الروح من امر رب من الناس علاقة بيها. اتنين قلب. القلب ده بقى اهم جزء فيك وفي حياتك. القلب عرفك الله كل شيء عن قلبك. وعرفك الله أيها العبد، قلنا لازم تعرف أنك أنت عبد مملوك، نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة. لا تسألني ما ليس لك به علم. لما نقول الروح ما نعرفش عنها حاجة هيجي بقى ان العقل. خلي الكلام ده بقى في موضوع العقل، خلينا نتكلم دلوقتي عن القلب. القلب بقى ربنا عرفك كل حاجة وعرفك ابتداء ان الله يريد منك قلبك. قلبك قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى دي اللي هي محلها القلب. التقوى ها هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره يعني إلى القلب. يبقى ربنا جل جلاله قال لك إن أنت ربنا يريد منك قلبك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى الكسب كسب القلوب والعمل كله على القلب. واشترط ربنا لكي تدخل الجنة أن تأتيه بقلب له صفتين اشترطهما الله. قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. يبقى هي دي قضيتك النهارده اللي هنعرفها من منذ بداية هذه الحلقات. احنا قلنا الهدف الاكبر من هذه الحلقات ان احنا ندخل الجنة. يبقى هو وقفنا على طول نمرة اتنين قلب. القلب ده شرط دخول الجنة. ولاقي في الايتين الا من اتى الله بقلب. تجيب له قلب. والآية الثانية من جاء بقلب منيب. يبقى تجيئه بقلب منيب. يبقى هي دي الشرط قلب. عايزين منك قلب. قل لي انا جاهز. قلب اهو. اقول لك لا اصبر. احنا لسه فاضل اربع حاجات ثلاث حاجات غير الاثنين اللي احنا قلناها. احنا قلنا الروح بس والقلب. القلب ده برضو عشان اقول لك ان ربنا عرفك عنه كل حاجة. كل حاجة. ان القلب ده هو اللي بيشتغل. عشان كده انا بقول لك النهاردة ان احنا محتاجين عشان تدخل الجنة محتاجين عشان تدخل رمضان. صح. عشان تنجح في رمضان وتعتق رقبتك من النار في رمضان قلب جديد. قلب لله. والله جل جلاله شوف قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى لازم يبقى قلبك طيب. طيب. القلب الطيب المطيب ده انت بتعده. ابتليت بهذا. ابتليت انك انت القلب ده اللي ربنا وهبه لك تأتيه به طاهرا. واحد سليم. اثنين منيب راجع الى الله عز وجل. اعمال القلب بقى. القلب بيعمل ايه؟ اعمال القلب كل المعاني الايمانية من القلب. واحد بسرعة بقى. الطمأنينة. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الوجل. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الهداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خلي بالك من كلمة قلب في كل الآيات ديك. قلب. قلب. الفهم. لهم قلوب لا يفقهون بها. التقوى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. البصيرة. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإخبات. فتخبت له قلوبهم. الخشوع. أن تخشع قلوبهم لذكر الله. التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الطهارة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. التمحيص. وليمحص ما في قلوبكم. السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. كل حاجة مرجعها إلى القلب. يبقى محتاجين نحضر قلب. قل لي طب فين الاشكال في موضوع تحضيري قلب ده؟ الاشكال راح فين؟ يعني ان انا ما اجيبش قلبي ليه؟ قلبي ده مش لاقيه ليه في المعاني اللي انت بتقول عليها؟ ياتيك في اللقاء القادم. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله.